أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. الآيات من سورة الكهف، توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي توجيهات لنا كذلك أن نجعل بريدس صلى الله عليه وسلم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وني الأمر نزوار للنبي صلى الله عليه وسلم. لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا. الطلبة في جميع الأطوار الدراسية أشتوش المقرر الدراسي نينوس كوسني، كذلك كاسنتوش يقل برنامج زمني بش كذا أزمين مقرر. المؤمن مقرره الدراسي دين تكردان رب العالمين. هذه الرسالة، هذا الوحي، وأول من استقبل هذا الوحي هو الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رب العالمين دين قال استعهده، تعهد هذا الكتاب بالتلاوة. ولنشنين إذما عاد غرنا برنامج مع هذا الكتاب، أعظم كتاب في الكون، وهو آخر الرسالات. لشقن كتاب يبعدوني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دق من التاء. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. لا مبدل لكلماته، وهو العزيز الحكيم. رب العالمين أتحفظ إلى يوم القيامة، لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا. ملتحد الملجأ في أي ظرف، المرجعية والرجوع إلى هذا الكتاب، إلى هذا المنهاج. والله سبحانه وتعالى يرتضاه للبشرية جميعا، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وشخص الاستقامة هذا الطف، هذا شبك ديون الكتاب. لكان طلب رب العالمين في كل ركعة يهدينا الصراط المستقيم، أطفى نفوس النغ رب العالمين إلى الصراط المستقيم. نعزم نطوره في سورة الملك أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ من تغنيف؟ طبعا وسع على الصراط المستقيم أفضل، لا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ونحن في هذه الأيام كان خزي البشرية كم تعاني، شقيت البشرية عندما أعرضت عن كتاب ربها. أبعامين الشنين، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا قبل الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ولن تجد من دونه ملتحدا. لن للتأبيد، الملجأ والنجاة في هذا الكتاب فقط، ولن تجد من دونه ملتحدا. داني التوجيه منايو، توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يعالج هكذا بطريق الأولى. من للرسول صلى الله عليه وسلم نشخص ملتجأ ملجأ خلفه الكتاب هنشنين من باب أولى. الملوك والحكومات والسلاطين في العالم من باب أولى. لكن خزر حينما لم يتبعوا هذا الكتاب بتصنصار في النهاية. ونيتينو دليت لكان عزمت في القرآن أنظر إلى الواقع في أحداث الكون أن نخزرون الحقائق. أبعا من الشناخ دي سنين إن لن بلغوا يعني مستوى عالي جدا من تطور العلمي من تقنيات من تكنولوجيا رب العالمين ناس هون نكفي. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. واثنين في عين العلم الجاف، لجد تسبيح لجد ذكر لله سبحانه وتعالى. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أو الأزمات أو النكبات في العالم لا شخص يجد المخرج ولا يجد الحل إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم توجيه آخر دائما للنبي صلى الله عليه وسلم ينشن بالتبع واصبر نفسك. شين التوجيه الأول واتلو، واتلو أمر من الله، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. التوجيه الثاني واصبر نفسك، أصبر نفسك أنت شخصيا يا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول شيء مهم جدا على قدر يعني على عظم مكانته صلى الله عليه وسلم. رب العالمين الشتين أتريحد مع المؤمنين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تعد عيناك عنهم. التوجيه الثالث ولا تعد عيناك عنهم، يعني أتريحد معاسن اصبر معاسن في مجلسهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ملمي بالغداة والعشي، يدعون ربهم، طلب من رب العالمين عند الانطلاقة في بداية النهار، طلب رب العالمين تسبح رب العالمين باش كتنيوفق سائر اليوم لين الغداة في بداية النهار. والعشي ميقذا أس كذلك، دعونا رب العالمين ذكرا تسبحنت إلا يوفقتن السني يوفقتن إلى ما يحبه ويرضاه. كل في تخصصه، كل في ميدانه، ينطلقون من بيت الله بعد صلاة الصبح أزوان إلى يعني مزارعهم إلى متاجرهم إلى مصانعهم إلى وظائفهم. نتنين نغرس شحنة من الإيمان، شحنة من التسبيح، شحنة من ذكر الله سبحانه وتعالى. يدعون ربهم بالغداة والعشي. أصدق أن السن بإذن الله تعالى فيما يحبه ويرضاه، موفقين مباركين أدلولا كذلك في العشي. أدحم من رب العالمين الذكر أتسبح، وهو أمر من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لين الغداة العشي، سواء الدعاء سواء الذكر سواء التسبيح، التسمعية الله سبحانه وتعالى أدسنتين ميرين: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. يصلي عليكم بمعنى أدي بدمعهم أدي عادي توفقهم، وملائكته أدي عاد في خدمتكم، وكان بالمؤمنين رحيما. هذا في الدنيا، وفي الآخرة تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فقط سبحانه وتعالى، لا شك أن الغرض خلاف، يريدون وجهه، لا شك أن الاعتبار خلاف، وجه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إذن واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك، هوني التوجيه الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، ولين شنو بيتبع. التوجيه الثاني: واصبر نفسك. التوجيه الثالث: ولا تعد عيناك عنهم. دني نهي ولا تعد عيناك عنهم أتنتجد الزويد إلى زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا. وما هي زينة الحياة الدنيا؟ في نفس الصورة رب العالمين عن ديبهم بتت زينته: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني هناك توازن بين المال والبنون وهذه المجالس، مجالس الذكر والتعليم والتعلم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم يقنه خلاف كذلك: ولا تطع، لحظ، اتلو، اصبر، انه اوامر بعد نواهي. لا تعد عيناك عنهم ولا تطع، خاطر لابد التفت وشي أشيث في الشك في هذا، في هذه الأوامر، في هذا المنهاج. رب العالمين الناس: ولا تطع، وسن تغول، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ولتبع المنهاج من رب العالمين، ولتبع منهاج الخالق سبحانه وتعالى واتبع هواه، بمعنى هذا على رأسي قل برنامج خلف عن البرنامج القرآني، بعد تماغي نتبع الأوامر وننتهي عن النواهي. هذا الذي اتبع هواه على رأسك البرنامج خلاف أو البرنامج. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. وقل، التوجيه الخامس: وقل الحق من ربكم. بعد وموني إنس، هذا هو الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء فليؤمن أديجور في هذا المنهاج، ومن شاء فليكفر يعرض عنه ويتبع منهاجا آخر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. لكان وجد سن إني لنتبعنا ونبريد وتبعنا منهاج هذا العذاب. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا. يستغيثون يطلبون الغوث، يغاثوا نعم، ولكن بماذا؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بيس الشراب وساءت مرتفقا. في مقابلهم إنما اتبعوا الحق، لم يعارضوا ولم يجادلوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. بعد وموني رب العالمين سنه النبي حسما واضرب لهم مثلا ونود المنهاج ما هو شاسني قل مثل ملموس من واقع الحياة وبالمثال يتضح الحال شيني المنهاج إلا وستتبع إلا وستتبع شين المصير كلا الفريقين يما كمل وش سنقن المثل مش كذي يتضح تتضح هذه المعاني كلها. المثل منايو نوني لن يتبعه المنهاج نوني لن أعرض عنه كيف تكون النهاية في الدنيا قبل الآخر. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحرفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. سن الجزن يقن سيسنا بعنه جنتين سنت الغوابي جنتين من أعناب وحففناهما بنخل 400 شنرد تفاصيل عن هاتين الجنتين وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها سنتين الغوابي سنت الغلت ولم تظلم منه شيئا يعني كاع الغلات يوضنطط بالتمام والتفد يقنسي الانواع من الثمار نقص انه يفسد لش ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا حتى مؤونة السقي 400 تكلف بها وجد جنوج بعد نضج الموتورات وانما الله سبحانه وتعالى فجر خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. اما شنو نطور الانطلاقه في بدايه النهار بالذكر والتسبيح والدعاء شهوني وضغط بتغن بالثاني ونيو لم يكن مسبحا ولتغت في مع لم يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي سمني زوا غفل ولذلك القانون رب العالمين فلن يذكر المنعم وليسبح رب العالمين وإنما يرو الفضل منس ودخل جنته أي حديقته نغبته ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. انت ولدي الخبر ولعزم القانون ولعزم القانون رب العالمين في التسبيح إلا ننتجو لحد دانها جعلنا داني التسبيح بمعنى وحده لا شريك له داني معنى التسبيح ننتجو وحففناهما ضربي انت حففناهما الضمير رجع لله سبحانه وتعالى وجعلنا بينهما زرعا. أما شيء لا يجو في هذا الكون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا السماء سقفا محفوظا جعلنا وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر جن الامور الى بنادم وتنجم يتدخل وتنجم يتدخل تفوت نغتازيرين الليل النهار كيف الشغل نعم نأخذ بجميع الأسباب، ولكن في التسبيح نرجع الأمر كله لله سبحانه وتعالى. لأن معنى التسبيح في سورة النصر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لجو قاع يعني المجهود، لجو قاع التخطيط، انتدي المهاجرين الأنصار في أي معركة، ولكن في التسبيح هذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولا نشني في أي مشروع أن يوفق هذا عاد نتسبحت ونتر الأمر منا، لن نوفق بتنتر الأمر منا. أما شخص صارني ونرجز في هذه الصورة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره، ونيو بالنوعية لم يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعتز بإيمانه مسبحا يتر الأمر لله سبحانه وتعالى. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، أو نش خلقا يشاش، أو الحواس يشاش، أو الأعضاء أنت يشاش لغبتني وإنني يشاش أو الأعضاء قادر يسلبها منك إن جزءا منها، وإنني يشاش أو الغبت قادر إلا يسلبها منك بسبب عدم التسبيح وترد الأمر لله سبحانه وتعالى وتذكر وتسبحت. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. هذا المفروض أتت الغابتش إن في مصنعك إن في بيتك تخرج قشا إلا يعجبك والتر الأمر منك، وإنما دني لكن في امتحان الترد الأمر لله سبحانه وتعالى وحده. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. شان يحفظ القانون رب العالمين يقن حد ليس مسبحا ليس ذكرا لله رب العالمين تعاقب أشد سين نعم تني. أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر أي فقدان لهذه النعمة فإليه تجأرون. إما أربع مئة بين نغداني سني بريد أني جور أبريدو أنك أبريدو أبريدو شتي النهاية أبريدو شتي النهاية. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ونيود قن فريق في السن، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واضرب لهم مثلا، مثل الفريق الأول ومثل الفريق الثاني. دين دسن ونيود الحق رب العالمين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء فليؤمن ديجو أبريد نون لان يعتز بإيمانه ويرجع الأمر لله سبحانه وتعالى ذاكرا مسبحا. أن أبريد إن لان إن ديسنا رب العالمين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. ثم الله سبحانه بينا مصير نصن كذلك في الآخرة. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها والظالم دندوني لن يذكر بهذه الآيات وتجي السسنت. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وفي مقابلهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. هذا الذي حصل فعلا، رب العالمين يويز عقوبة يون ونلان وليسبح رب العالمين وليري الأمر لله، وهو نموذج مثل لكل الناس، ونيود المثل نموذج فقط. والله سبحانه وتعالى غني عمل على حساب الخيار، غنبي النشني أن عاد من المسبحين الذاكرين لله سبحانه وتعالى، أن من الذين لا يسبحون الله سبحانه وتعالى. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا. أما شيء نعزم نطور في سورة الملك، قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. فلن تستطيع له طلبا. رب العالمين يسرول أمن الجنتين أتنسرول في الأرض يغور في الأرض، فلن تستطيع له طلبا. تطلب هذا الماء وتنجمد، خاطر رب العالمين يسرول تنتمرت. ووحيط بثمره، أبلم زوار كان له ثمر، كل أنواع الثمر. أقد أغنيني وحيط بثمره، أبعمل نبيين دبتة. المهم 400 تسسقع ونخيرات. ووحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه ندما، يتندم على ما أنفق فيها. شيء أنفق يجو مجهود نعم، ولكنه لو يسبح رب العالمين ولا تنفقد ولا تجد مجهود أقدا في التسبيح أترد الأمر كله لله سبحانه. هذا هو المطلوب. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. وحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني. تندمت في الأخير وتنفع خطرش ولعزم القانون من رب العالمين. والشقي دائما يتندم، يا ليتنا نرد ولن نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتها كانت القاضية، يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ليتني مصحى بعد فوات الأوان، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الشقي يتندم الدنيت يتندم الأخرت بسبب ماذا؟ بسبب إعراضه عن منهاج الله سبحانه وتعالى. إذن داني النبي قال ماذا بنا عاد مؤمنين، تأمين التأمين في مصانعنا في بيوتنا في أسفارنا في كل شيء في جميع حركتنا. أبا عمين قلت شان قانون تأمين داني باش يكون ونطير الضربات، هذا عاد نسبح نتر الأمر لله سبحانه وتعالى وحده. ودخل جنته داني يعني غابته، ودخل مصنعه، ودخل متجره، ودخل وظيفه. ادي خزر اينني عجبت مباشرة ديني ادر الامر لله سبحانه وتعالى وحده. انش قلنا نموذج اخر من الشكر والتسبيح، ماشي ان القرآن دائما يعالج بطريق الاولى. ونيود نبي الله سليمان، ربما مش قلنا علم قلنا ملك دزعلوك كان مسبحا ذاك لله، بمعنى وسي ودنس من مفروضة من باب أولى. وكان ويتوي تتحى النشنين ويتوي تتحى النغى يتحشم بشك أن يذكر النعيم من ربي غفص. لاحظ في الملأ: ولقتينا داود وسليمان علما مطلق. وقال سنسن الأب والولد سيدنا سليمان من مثل سيدنا داود، وقال الحمد لله. ونش من الحمد لله في سورة الفاتحة أنصح برقع النعيم من شان رب العالمين. الحمد لله منايو الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس في الملأ من غضزت قاع كبر الله سبحانه واستقدوا لي حد في ذكر الخالق سبحانه وتعالى. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، هم تستحيل أشي عز رب العالمين. قال تستحيل أشي ذل رب العالمين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام، يرفع بهذا الكتاب بتا نشمر الشمس ربع ما نشمر بتا استهنى به أربع نذل كخزر يمسل من اليوم في العالم ذل بعد ذل. سبب بتا تبع المناهج ذبنهم جين دون الكتاب وراء ظهورهم. أن خزدان سيدنا سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. قاتي الحشيت وسيلة يقبس يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. أمشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يوم رب العالمين في أواخر سورة هود عليه السلام: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. قل يا أيها الناس، جميع خطاب للناس جميعا. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى اتبعت فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، مش جون العلم. سيدنا سليمان أتاه الله سبحانه وتعالى هذا العلم. أترقب تسند بوعود تسوسي ونفهم ولحية سيدنا سليمان قاعد يفهم بالتقار بيلك الأمة السم بيلك قلمدن فهم لغة الطير. سيدنا سليمان رب العالمين استعز ما لغة الطير لقل العلم إلا متطور جدا، يعني دقيق وعالي جدا يتكرر الناس نمدن. وقال أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. اترى الأمر لله سبحانه وتعالى وجو ننطروا سنت الغواب يخلع يروا الأمر ما صرب العامين يبيس كلش. سيدنا سليمان يشسق الملك لا ينبغي لأحد من بعده، يشسق منطق الطير لما نخزر منطق الحشرات، ولكنه نخزر ما تسبح سمشيجو عليه السلام. إن هذا لهو الفضل المبين. لما نبي نقل جانب من القوة يشسق من سيدنا سليمان: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون بمعنى في نظام محكم لشكل الفوضى ديني. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. أربعمين استعزمس منطق الحشرات فتبسم ضاحكا من ماذا؟ من قولها. شهد ماني وقال ربي أوزعني، بمعنى أجمع كل قواي يبتى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، هذه نعمة من الله؟ أو القوة في الجيش، هذا عاد من الجن والإنس والطير، هذا العلم، هذا عاد فهم لغة الطير، عاد فهم لغة الحشرات، هو فضل من الله سبحانه وتعالى، نعمة يريث الأربع آمين وحده. أنشكر نعمتك التي أنعمت علي، نعمتك، وما بكم من نعمة فمن الله، التي أنعمت علي. ولا نشني أي نعمة ينعم السيس ربع من غفنق أتنذكر. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ربع من أنت نعم غفنا، أنت رزقنا، إما رديش قن قانون نخلف دين بتع. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أو نكمله، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نشو قن يعني نموذج بسيط من النعم، تخزر من شنطة صفحة أو الكتاب، هذه نعمة نستشعرها، خاطر لو شو يتنجم يتجمعون، نعم موجود. وعلى ذلك فقس سائر النعم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أن نختم سجن كذلك من النعم، من القوة يشتر بالعالمين سيدنا سليمان، وهو نموذج ينشني نموذج للخير، مش كان نجول بريدس. والله سبحانه وتعالى ينسي النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، يجول بريدس نجول بريد النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك نجول بريد جميع الأنبياء والمرسلين. قال يا أيها الملأ وأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. سرعة كبيرة جدا في نقل الأجسام. العرش ينقل إلى سيدنا سليمان، فلما رآه مستقرا عنده، الشهداني مستقرا عنده بتينا، قال هذا من فضل ربي. وني نصرتك بتينا متينا وفكرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. ولير الأمر لله سبحانه وتعالى، أنا أكثر منك، أو كلمة مالا وأعز نفرا، بتسقى مقدا. ووحيط بثمره سيدنا سليمان بالعكس تماما، قال هذا من فضل ربي ليبلوني، امتحان ديك الامتحان دزعلوك، ليبلوني اشكر ام اكفر. باش وجي باش واش قلنا يعني المقصود خلاف، كلها امتحان. وين وجه سنتي للجنة سنت الغوابي؟ امتحان. سيدنا سليمان وش ساون القوت في العلم وفي الجيش، يرى الامر كله لله سبحانه وتعالى، ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ويتأذن ربكم مني عام، لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن كفر فإن ربي غني كريم، والله أحكم وأعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الخير كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد، إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا، واعصمنا ما بقي من عمرنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى عنا، وتب علينا. اللهم نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.